রয়েছি, অস্ত্রও রয়েছে। صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد من الثقات، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال الدرقني قال السلمي عنه: ما أحكم فيه بشيء، ما أحكم فيه بشيء. وقال ابن حبان يخطئ ويخالف، والصحيح أنه ثقة لكنه له أوهام. لذلك صالح بن جزرة قال هو ثقة، قال صالح بن جزرة قال ثقة إلا أنه يروي عن أبيه المناكير. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم أبو إسحاق القرشي الزهري المدني، ومن الثقات قال أبو حاتم الرازي ثقة، وابن معين قال ثقة، والنسائي قال ثقة. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة، عن سالم بن عبد الله وهو في قول أنه من الفقهاء السبعة، وهو كان تقيا نقيا عالما عابدا، وهو أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. لعل هذا معتمد أحمد في تفسير فاقدروا له. نعم. وبسندي نفسه أيضا عن الزهري عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد السبع المكثرين، عن النبي الأمين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هنا الحديث حديث عظيم جدا، بيّن لنا الأحكام بجلاء، وأن إثبات دخول الشهر يكون بالعين المجردة، وهذا والله موافق لمقاصد الشريعة والتيسير على عباد الله جل في علاه. فإن دخول الشهر وخروج الشهر مداره على رؤية الهلال، ومعول رؤية الهلال بالعين المجردة، لأن النبي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا سيما أن النبي في رواية قال: إن أمة لا نحسب ولا نكتب. لا نحسب، لا يقال بأنه لا نحسب عن الحساب، لا لا، المقصود لا نحسب هذه الحسابات اللي هي منازل القمر، وهي الحسابات الفلكية. وإن حال غيم في ليلة 30 من شعبان ومر الهلال، وجب علينا أن نتم الشهر 30، وهذا قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان. ورواية الشافعي قال: فأتموا شعبان 30 يوما. 30، فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، هنا اختلف العلماء في قوله فاقدروا له معنى التقدير. الجماهير، وهو الراجح الصحيح، جماهير أهل العلم قالوا فاقدروا له بإكمال العدد 30، وهذا قد ورد صريحا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأتموا شعبان 30. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب منازل القمر والحسابات الفلكية، فاقدروا له يعني الحسابات الفلكية، وهذا يرد عليه رواية: إن أمة لا نحسب ولا نكتب. يقصد بذلك الحسابات الفلكية، لا زيد كان موجودا وغيره كان موجودا، فلا نحسب الحسابات الفلكية فلا تدخل، ومقاصد الشريعة على ذلك، فإن الشرع جاء بالتيسير، ومن التيسير أن يناط دخول الشهر وخروج الشهر بأيسر ما يكون برؤية المجردة برؤية العين. طب إلا نرى لا تكليف علينا، إذن أتم الشهر. وقد قال بعضهم فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه وقولوا هو تحت السحاب إن كان في غيم، وهذا تأويل أحمد، لذلك قال بصوم يوم الغيم. غاب أن الصوم يكون في حال الصح، أما الغيم فله حكم آخر. أما بالنسبة للحنابلة ففيها روايات، فمن الروايات إذا مضى شعبان 29 يوما طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، نعم، لإتمام الشهر، وإن حال دون منظر غيم أو قطر وجب صيامه وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. شوف انظر، قال وجب صيامه، ويكون هنا التفسير عنده فاغدروا له، يعني ضيقوا عليه وقولوا هو تحت السحاب، وهذا مخالف لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتموا شهر 30، فأتموا عدة شعبان وإتمامها الشهر يكون 30. ولذلك الإمام ابن قدامة قال في المغني اختلفت الروايات عن أحمد، فروي عنه مثل ما نقل الخرقي، اختار أكثر شيوخ أصحابنا على فاقدروا له، يعني ضيقوا له قولوا تحت السحاب، وروي عنه أن الناس تبع للإمام، وقال أحمد عن الرواية التالية لا يجب صوم ولا يجزئ من رمضان إن صاموا، وهذا الصحيح، لأن هذا كله هو قول جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والأحناف، وهنا رواية عن أحمد توافق هذا القول، وإن كان فاقدروا له ضيقوا عليه، والمذهب عند الأصحاب كما قال الإمام المرداوي. هنا يتلخص لنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإشكال كل الإشكال جاء في ذلك، قال فاقدروا له صوم رؤيتي وأفطروا رؤيتي، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم فأتموا الشهر، قال فاقدروا له، فاقدروا له اختلف العلماء فيه على قول ثلاثة، القول الأول فاقدروا له يعني أتموا شهر شعبان 30، أكملوا شعبان، وهذا قول المالكية والشافعية والأحناف، وهي رواية عن أحمد أيضا، وهذا الصحيح لأن رواية الشافعي وانقال فرض بها قال فأكملوا شعبان 30 يوما، وهذا التصريح لا يحتاج إلى محكم، لا يحتاج إلى تأويل. القول الثاني ضيقوا له يعني اجعلوه تحت السحاب، فقدروا له ضيقوا عليه وقدروه تحت الأسحاب، وهو قول أحمد. ويقول عليه الصوم وأن صام من رمضان وكان من رمضان أجزأه، هذا خطأ بين ومخالف لظاهر الحديث. أما القول الثالث فهو فاقدروا له يعني اقدروا بحسابات منازل القمر، يعني الحسابات الفلكية، وهذا شاذ ولا يعتبر، والصحيح هنا في فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما جاءت الرواية عن الشافعي بالتصريح أنه قال صوموا رؤياتي وافطروا رؤياتي، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. ولأن اليقين لا يزول بالشك، شك وجود السحاب لا يزيل يقين أصل الشهر أنه يتم 30. فاليقين إما الرؤية إما استكمال الشهر 30، والشك لا يتبعه أحكام، والشك لا يتبعه أحكام. لذلك قال في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مهم جدا في هذا الباب، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، تصريح لا تلميح، محكم محكم، فيكون معنى فاقدروا له حمله تفسير الحديث هو الأول كما قال الإمام البخاري. إذن الصحيح الراجح في هذا في قول صوم رؤيته وافطر رؤيته هو أن دخول الشهر معلق بالرؤية العين المجردة. فكل من قال بالحسابات أو التلسكوبات وغير ذلك كلها لا يؤخذ بها، هي عوامل مساعدة. نعم عوامل مساعدة، يعني لو قال بحسابات منازل القمر غدا رمضان فاستطلع الناس الرؤى الهلال فلم يروا غدا متمم لشعبان، والحسابات الفلكية تكون خلف الظهر. لكن إذا قيل الحسابات الفلكية ممكن يكون غدا وممكن يرى في المكان الشرقي الجنوبي ولا الجنوب الغربي ولا، فإذا قال بذلك هذا يكون عاملا مساعدا من القرائن التي أخذ بها. إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ولا نكتب، لا نحسب، لا نحسب الحسابات الفلكية منازل القمر، وهذه لا يعلمها إلا طائفة قليلة من الناس. فكيف يكون تشريع عام ولا يعلمه إلا طائفة قليلة؟ بل الله جل وعلا يسر علينا وجعل المسألة على الإطلاق جميع الناس يرونه، فبالرؤية المجردة يدخل الشهر وبالرؤية المجردة يخرج الشهر. أيضا هناك مسألة أخرى ستأتي في الأبواب الأخرى وهي صوم الرؤيتي، هل هذه كل بلد لها رؤية خاصة بها أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في حديث قريب، أولى أن نرجع هذه المسألة له. الفوائد المستنبطة: تفسير الحديث بالحديث، أولى التفسير تفسير الحديث بالحديث. شريعتنا شريعة غراء على التيسير فيها الأحكام. اجتهاد الصحابة لا يعارض قول النبي، كان ابن عمر يجتهد فيصوم، قال النبي فأتموا الشهر 30، إذا قول النبي يقدم، إذا قول النبي يقدم. نعم. يا رب أنت أرحم الراحمين.